نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد كامل عبد العال. أخونا أحمد عرضنا له قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر عندما رأى عليها ثيابا رقيقة: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها، هكذا كتب الشيخ صالح، لا يرى منها سوى هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهل هذا الحديث صحيح أم هو ضعيف أم هو منسوخ بنفس الآية؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. نحمد الله جل وعلا على هذه الشريعة العظيمة، نحمد الله على هذا الفضل الجزيل الذي منحه المسلمين سبحانه وتعالى صيانة في أخلاقهم، عفة ينميها ترغيبهم قراءة القرآن الكريم واستماعه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأمل مقاصد الكتاب العزيز من تربية النفوس على العفة والكرامة والأدب والحياء والحشمة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الشريعة العظيمة فيها درء المفاسد وجلب المصالح وإغلاق الأسباب المؤدية إلى الشر وتعويض النفوس على ممارسة الأعمال الطيبة. الله جل وعلا ينهى المسلمة، ينهى بزوجات النبي، وخطابه لهن خطاب لهن بالقصد ولغيرهن بالتبع، فنساء الأمة تبع لنساء رسول الله، ورجال الأمة تبع لصحابة رسول الله. الكل يقصد به الخير ويقصد بالاقتداء بهم الخير. إذا كان الله يقول: كل المؤمنات يغضن من أبصارهن، هذا شامل لكل مؤمنة. وإذا قال: ولا يخضعن بالقول، خاطب نساء النبي، فهو يشمل كل مؤمنة، إلى غير ذلك. أما الحديث فهذا يرويه ابن ماجه وغيره، وهو حديث ضعيف من حيث السند، وهو ضعيف أيضا من حيث التاريخ. أسماء أكبر من عائشة رضي الله عنها، وهي امرأة بذات النطاقين، أكبر من عائشة، فكيف تدخل أسماء بعدما بلغت المحيض وعليها ثياب الرقاق على عائشة عند زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما كانت عائشة زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام كانت أسماء أم أولاد، قد جاءت بعبد الله بن الزبير. هذا حديث غير صحيح، والاحتجاج به لجواز كشف المرأة وجهها أمام رجال أجانب احتجاج في غير محله. ولذلك لما ذكر المفسرون معانيا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا إن ما ظهر منها هو نقوص الثياب، لأن هذه هي الزينة. أما الوجه والكفان فليست زينة، وإنما هي جزء من ابن آدم. الزينة ما يتزين به العبد، يزين به نفسه. ورأيت نساء المسلمين تأدبنا بالأدب الإسلامي الكريم، وتخلقنا بالأخلاق التي رب الله جل وعلا عباده عليها في كتابه الكريم أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لو فعل المسلمون ذلك لكانوا عزة قدوة في عهودهم ووعودهم ومواثيقهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فنسأل الله أن يعيد لهم أسباب العزة والتنصص في آداب الإسلام إنه جواز سليم. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تقرؤون وتتابعون شيخ صالح، كثير من المسلمات تتمنى الواحدة منهن أن ترتدي الزي الشرعي وأن تحتجب، ولكنها لا تستطيع لأمر أو لآخر، بينما نلاحظ أن البعض يزهد في هذا الحجاب. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول هاتين النقطتين جزاكم الله خيرا. النصيحة لنساء هذه البلاد أن يحمدن الله جل وعلا أنه لا تطارد امرأة منهن لأنها احتجبت، ولا تحرم من دراسة في مدرسة أو تدريس في مدرسة لأنها محتجبة. عليهن أن يحمدن الله على هذا الفضل العظيم والمنة الجليلة التي من الله بها على هذه البلاد. فإذا رأى الإنسان أن غيره يتمنى ما هو فيه فلا يحصل له، فليحمد الله وليشكره على ما هو فيه من نعمة حتى يبارك له الله جل وعلا بما أعطاه ويمنع عنه ما يسوء. لا شك أن المسلم ينبغي أن يكون شكورا وينبغي أن يكون صابرا ليكون أمره كله في حياته خيرا له. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، يصاب فيصبر فيكون خيرا له، ويعطى فيشكر فيكون خيرا له. فمن يتمنى من نساء المسلمين ارتداء الحجاب ثم لا يحصل لها ذلك ينبغي أن تتقي الله على حسب الاستطاعة. إن قدرت أن تترك غشيان الطرقات ومشاركة الناس في أعمالهم فلتفعل، وإذا لم تستطع ويعلم الله أنها لم تستطع فلتأخذ بما تستطيع. والله لا يكلف عباده أمرا يعجزون عنه، فهو أرحم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يهدي المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. يأذن لي الشيخ صالح بأن نقف قليلا عند الحجاب والعمل، هل يتعارض الحجاب مع عمل المرأة؟ الشريعة العظيمة الكاملة التي جاء الله بها لتكون مهيمنة على سلوك الناس وعقودهم وأعمالهم ونواحي كسبهم وإنفاقهم جاءت بالخير كله ومنع الشر كله. لم تحرم المرأة من العمل ولم تغلق أبواب العمل في وجهها، وإنما حثتها على تجنب أسباب التبذل وأسباب ذوبان الأخلاق كما يقال في هذا الزمن. الأسباب التي تقذف بها حتى تكون ريشة بين أيدي الرجال تقلبها أهواؤهم وتقتحمها نظراتهم، شريعة جاءت لمنع المرأة منها من هذا، ولم تمنعها من العمل. فقد كانت نساء الصحابة يعملن، بل كانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعملن. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أولكن لحاقا بي أطولكن يدا. تقول رضي الله عنها: فكنا ننظر من هي أطولنا يد، وظنوها سودة بنت زمعة، لأنها كانت بما يبدو أمدهن قامة. تقول عائشة رضي الله عنها: فكانت أسنى، فكانت زينب بنت جحش. تقول عن عائشة: لأنها كانت امرأة صناع، كانت تصنع وتتصدق، تعمل بيدها ثم تبيعه وتتصدق منه، فطول يدها بالإنفاق في وجوه البر والإحسان. ولعل قصة أسنى بنت أبي بكر وهي تمشي تحمل النوى على رأسها إلى أرض الزبير تسوس الفرسة وتعمل وتصنع، ولحق بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصحابه وأراد أن يحملها على الراحلة. ومعلوم أن المطية البعير له مركب في يركبه صاحبه وله مركب في مؤخر ظهره الرديف لا يمس مربها. فكانت في الحديث يقول إخ ومعنى إخ أمر للبعير بالبروك، وامتنعت أن تركب حياء. والزبير تأسف كيفما جعل لها من يخدمها، لكن قصدي من ذلك أنهن كنا يخدمنا، كنا عملنا في الحراسة في الخياطة في أنواع من العمل في البيع والشراء مع التزام الأدب والتمسك بالحجاب والصيانة الفذة. فلا تنافر بين عمل المرأة في الإسلام وحشمتها وحجابها. هي تستطيع أن تعمل محتجبة ساترت وجهها إذا مر بها الرجال أو رأتهم أو غشت محلاتهم، وقد كانت النساء في هذه البلاد إلى وقت غير بعيد إذا قال الواحد منا منذ 40 سنة أو دون ذلك أو قبل ذلك 45 سنة كانت النساء يعملن أعمالا كثيرة، تشتغل في تهيئة الزروع دوسها درس الحب، يشتغلن في تفليك الحب من سنابل فرادى وجماعات، يشتغلن في الحراسة، يشتغلن في جمع المحاصيل الزراعية، وقد يدخل معهم الرجال يشتغلون والنساء تشتغل. الرجال عندهم غض البصر والنساء عندهم الحجاب التام، لا يفكر الرجل أنه يرى وجه المرأة والمرأة لا تفكر أن تزيل خمارها. ما كان العمل متعذرا من المرأة المسلمة في الأعمال التي يمكن أن تعملها المرأة. الممنوع أن يخلو الرجل بالمرأة، أن يضمهما مكان واحد عليه باب لا أحد معهما فيه، يحرم ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما الظن بثلاثة أحدهما الشيطان. إن الإسلام دين الجسر والسماحة، وإن أصوله وقواعده من المتانة والقوة، ما لا يخشى معها ضياعا لمن أحسن التمسك بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نستشف مما تفضلتم به شيخ صالح أن الإسلام لم يكن حائلا بتطبيق دستوره وتشريعاته، لم يكن حائلا بين المرأة وبين العمل كما هو الحال بالنسبة للرجل أيضا. إذا ما أراد أن يطبق شرع الله فتطبيق شرع الله لا يحول بينه وبين العمل الدنيوي. لا شك في ذلك، والوقائع معروفة وحالت الناس إلى وقت غير بعيد. لا شك أن زمننا هذا زمن كثر فيه مرض القلوب و زادت الرغبات في ارتكاب المحرم، ليس في بلادنا فحسب بل في الدنيا كلها. وزادت عوامل الإغراء التي يبثها من يبيتون للإسلام والمسلمين كل سوء، ويسعون جاهدين لإرباك المسلمين وشل حركتهم عن التمسك بالإسلام. ولكن يجب أن يكون موقف المسلم موقف المعتز بدينه الراغب في التمسك به الحديث على ذلك، وأن لا يستحي من إسلامه وأن لا يستحي من التمسك بآداب إسلامه، فإن ذلك هو الخير والسعادة والفلاح. ينبغي للمسلم أن لا يستحي من زي الإسلام وأن لا يستحي من الأخلاق الإسلامية، وأن لا يستحي من استنكار ما يتنافى مع عادات المسلمين وتقاليدهم. نحن نشاهد بعض الأمم إذا وفد وفدهم إلى بلادنا، سواء كان ذلك من الشعوب الإسلامية أو من الشعوب غير إسلامية، تجده يأتي وقد تمسك بعادات بلاده واعتنى بلباس بلاده. فتجد الشرقي يأتي بملابسه المعروفة، قميصه الأعلى ذو الهيئة التي تختلف عن ألبستنا وعن ألبسة الغرب، ولا يمنعه ذلك من الاستمرار على ما كان عليه ما دام أنها عادة قومه وإلف أهل بلاده. فكيف بالعادة الإسلامية التي تلقاها الأجيال عن الآباء والأجداد؟ وإذا أغرقنا في التاريخ وجدنا أنها عادات متلقاة من عهد السلف الأول، سلف الأمة، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحري بالمسلم والمسلمة أن يكونوا أهل عناية تامة بموروثهم من عادات لا تخالف الإسلام وتقاليد لا تخالف الإسلام، ومن عادات حتى الإسلام على البقاء عليها والتمسك بها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى يود مناقشتها صاحب هذه الرسالة المستمع أحمد كامل عبد العال، فيقول: يقول الله عز وجل في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما المقصود بالمقام؟ لأن كثيرا من الناس يفهمون كلمة المقام بالقبر، والمعلوم أن قبر إبراهيم عليه السلام في إحدى بلاد الشام، فهل المقصود من ذلك جواز أكثر من قبر أو مقام للأنبياء والصالحين؟ أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. السائل يبدو أنه لم يحج ولم يعتمر، ولو حج أو اعتمر لعلم المراد من قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بل يبدو أنه حج. إن كان حج فلن يصح المقصود بهذه الآية. هذه الآية المقصود بها الصلاة عند مقام إبراهيم الذي هو عند البيت، والمعروف عند كل من عرف مناسك الحج. عمر رضي الله عنه أرضاه لما ذكر موافقات ربه له ذكر منها المقام، قال: لأن قلت للنبي لو صلينا عند مقام إبراهيم وكلمة الحمى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلا أحد من أهل العلم يقول إن المقصود بالمقام القبر، وإنما المقام ذاك الحجر الذي كان الخليل عليه السلام يقف عليه وهو يبني جدار الكعبة، وابنه إسماعيل عليه السلام يناوله حجارتها، وهما يدعوان الله، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر. فإلا اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم هو الصلاة خلف مقامه الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت. أما الصلاة عند قبور الناس فمنهي عنه. أما قبر الخليل عليه السلام فلا يعرف أين هو، ولو قيل قبر الخليل والخليل إلى آخر في فلسطين، هو لا شك مات عليه السلام في الأرض المباركة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر موضع قبره. الذي ذكر عليه الصلاة والسلام موضع قبر موسى، وقال: إنه عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثم لأريتكموه. ولكن من لطف الله جل وعلا بعباده أنه لا شيء من قبر الأنبياء على الإطلاق تعرف بيقين سوى قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وقبر محمد قال صاحب القبر صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعاءه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عند زيارتي لبيت الله الحرام للحج أو العمرة أرغب في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، مثل استلام الركنين اليمانيين وعدم استلام الركنين الشماليين، ولا أعرف حدودهما، فهل الركن حائط من الحوائط الأربعة أم زاوية من الزوايا القوائم الأربعة التي حجبت بتقاطع الأضلاع؟ وهل المقصود بالاستلام رفع اليدين إلى أعلى أو الملامسة للكعبة وأن يمسح الإنسان بها الوجه؟ ولماذا سمي باليمانيين أو الشاميين؟ أرجو توضيحا بذلك أكثر حتى أتمكن من معرفة هذه الأركان في أي جهة، جزاكم الله خيرا. حسنا، إذا كنت في مكة أن تسأل عن هذين الموضعين، الركن اليماني وركن الحجر والركنان الشاميان، تسأل عنهما. ومع ذلك أغير لك، جزاك الله خيرا. اليمانيان هما الركن اليماني والركن الأسود، سمي يمانيين لأنهما جهة اليمن. والركنان الشاميان هما الركن الشامي والركن العراقي، سمي شاميين تغليبا لأنهما جهة الشمال. واستلامهما مسحهما باليد اليمين، ولا يمسح من الأركان سوى الركنين اليمانيين. وأما الركن الشامي والركن العراقي فلا يمسحان. والسبب والله أعلم كما جاء في حديث ابن عباس أو ابن عمر أنهما ليس على قواعد إبراهيم. الركنان اللذان يمسحان، اليماني والأسود، باقيان على أصل الموضع. والشامي والعراقي لما بنت قريش الكعبة واتفقوا على أن لا يضعوا بها فيها نفقة إلا من حلال، لا من ربا ولا من كسب بغاء الإماء ولا من ميسر وقمار، إنما هو من كسب الحلال، عجزت أموالهم الحلال أن تفي بإعادة بناء الكعبة كما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاقتصروا على جزء منها واستخرجوا الحجر من الكعبة. فصار الركن العراقي لأنه جهة العراق، والركن الشامي لأنه جهة الشام، وإذا أطلق بأنهما الشاميان فلأنهما جهة الشام جميعا. صار الركنان على غير قواعد إبراهيم، وقف، ولهذا لم يمسحان. والناس يقتدون لما طاف اثنان من الصحابة بالبيت فمسح أحدهما الأركان كلها وامتنع أحدهما أن يمسح واعترض على الناسح، فقال الماسح: ليس في البيت شيء مهجور. فقال له المانع: اتبعوا، أمرنا بالاقتداء والنبي لم يمسح سوى الركنين. فقال الآخر: صدقت وسلم. هما عبد الله بن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. معاوية رضي الله عنه يريد أن يمسح أركان البيت كلها، وابن عباس يقول قف عند هذا الحد اليماني والحجر. فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. فقال: إنما أمرت بالاتباع. فما كان هنا الخليفة وهو ملك المسلمين، ملك أعظم دولة في بلاد العالم، ما كان منه إلا أن يتراجع ويقول صدقت، يعلن خطأه واعترافه بعلم ابن عباس وتقدمه. وهكذا ينبغي أن لا تمنع الكبير منزلته عن الاعتراف بالحق والرجوع إليه، وأن لا تمنع من دونه في السن أو المنزلة الدنيوية أن يبين العلم، لكن بالحكمة وحسن الأداء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما أعظم ما علمنا الإسلام شيخ صالح، أشياء كثيرة وكثيرة جدا. يدندن الناس في هذه الأيام عن أشياء وعن أشياء، ولا أشك إطلاقا أن الشيخ صالح قد اكتشف ما أريد أن أقول. حبذا لو تفضلتم وبينتم بعض الأشياء التي هي من محاسن ديننا، وكل ديننا محاسن، جزاكم الله خيرا. الطريقة لا أعلم ما تريد بالتحقيق بأن الأدب الإسلامي والرجوع إلى الحق في قواعد الإسلام وحسن مؤاخاة في الإسلام وحسن معاملة إلى غير ذلك مما طفحت به كتب علماء المسلمين، ولا شك أن المسلمين لو أحسنوا التمسك بها والانقياد لها لنالوا من الحظ والحظوة والعزة والمكانة ما يليق بهم. ولكن لا أقول ذلك عن كلهم، وإنما عن الأكثر. نسوا الله فنسيهم. أروح الصدق، البعد عن النفاق، كل ذلك مما جاء مقررا في قواعد الإسلام وأصوله، وضيعه المسلمون إلا ما شاء الله، بل ربما كان عند جماعات كبيرة أن النفاق من أعظم أسس حياتهم. الأخلاق، ينبغي للمسلم والمسلمة أن يكونوا أهل عز اعتزاز بدينهم، ولكن للأسف أن كثيرا من الناس يرى التمسك والاستمساك تخلفا، فيترك التمسك بدين الله، يرتكب الخطأ ويصعب عليه أن يتراجع عن الخطأ لئلا يقال أخطأ، ويلد كما جاء في حديث سمعناه هذا اليوم في المسجد عندما قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لرجل يعقل بشماله: لا تعقل بشمالك. قال: لا أستطيع. ما الذي جعله يقول لا أستطيع؟ لا يريد أن يكون يعلم الأدب. فقال النبي: لا استطعت. ما منعه يعني من الاستجابة إلى الكبر، فشل كبر. نسأل الله العافية. لا شك أن هذا الشخص لن يوفق في تلك الحالة، ولا ندري ماذا ختم الله له به. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.